الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات ثم أخذت

لا يمسنا فيها نصب

بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن صدق الله العظيم.